بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وشروعا منا فيما كنا بدأنا فيه منذ الصباح، وتتميما للمحاضرة الأولى التي قدمها فضيلة الشيخ مصطفى بالغيث، يقدم لنا الشيخ يونس بالحجر محاضرة ثانية هي كالامتداد للمحاضرة الأولى، وهي بعنوان ضرورة محاربة التطرف والبدع. فنسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وآله وذريته وصحبه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة كما أعلمتم هو ضرورة محاربة التطرف والابتداع، أي أن التحذير من التطرف والغلو والإفراط والتجافي في دين الله عز وجل والتنفير من ذلك، هذا أمر ضروري يقتضيه الشرع والعقل، وتقتضيه أيضا الفطرة. فديننا حارب التطرف كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة على المشروع، فإن هذا الأمر يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. والبدع هي مظهر من مظاهر الغلو، ولذلك فإن الشيطان يسعى جاهدا لأن يحدث في هذه الأمة بدعا. وباب البدع إذا فتح فإنه يؤدي إلى الكفر وإلى المروق من الدين، كما رأينا مع الشيخ في المحاضرة الأولى، وكنموذج عن ذلك الخوارج. وكلامنا إن شاء الله في هذه المحاضرة سينصب عن النموذج الثاني الذي ينبغي أن نحارب تطرفه. يعني في هذا الزمان هناك طائفتان عظيمتان تسعيان لزعزعة أمن المجتمع ولهدم الدول، وتسعيان إلى إحداث الفتنة والشك في قلوب الناس، وهما مصدر زعزعة للأمن الديني والأمن الدنيوي. فلا شك ولا ريب أن هاتين الفئتين ينبغي محاربتهما، ولا سيما أننا الحمد لله في هذه البلاد، بلاد الجزائر، حماها الله من كل الفتن ووقاها، لا تعرف يعني فتنة التشيع كأصل، يعني ليست هي الغالبة على المجتمع والحمد لله، لكن هذا الخطر قد صار قريبا منا بفعل القنوات الفضائية، وقنوات الشيعة الروافض تحتل منها ما يربو على 40 قناة، وكذلك بفعل الشبكات العنكبوتية. والمصيبة العظمى أن للأسف الشديد الأمة ابتعدت عن دينها وصارت تجهل أصول دينها من العقيدة الصحيحة والمصادر الأصلية وما إلى ذلك، فلا شك أنها بذلك تقع في حبائل الشيطان وأعوانه، وهم أهل البدع والمنافقون في هذا الزمان، على حد قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، حذر أمته من الفتن، أيما تحذير. والفتنة أصل معناها الابتلاء والاختبار، ثم تستعمل استعمالات أخرى لها تعلق بهذا المعنى. أوصل ما بعض من تكلم في الوجوه النظائر معانيها إلى 11 معنى، ومنها نتيجة الابتلاء والاختبار، وهي الشرك والكفر بالله عز وجل. فالفتنة ليست كما يتصوره البعض أنها هي الدعوة إلى التوحيد وإلى التمسك بالسنة وإلى التمسك بما يرضي الله عز وجل. فالذي يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى طاعة الله عز وجل في المقابل يحارب الشرك والبدع والمعاصي كبيرها وصغيرها، هذا في الحقيقة هذا هو الذي يريد أن يقي الأمة الفتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك وكفر على وجه الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم، القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، هل نسخ ذلك أم لا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الشاهد من كلام قل قتال فيه كبير، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، أي الكفر بالله عز وجل والوقوف حجر عثرة بين الناس وبين دعوة الحق وصد الناس عن دينهم وتلبيس الدين على الناس، هذا وفتنة الناس هذا أعظم وأخطر من الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر. ويقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن متى تكون الفتنة؟ إذا خالف المرء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وعند الطبراني في مسند الشاميين وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بداية الفتن وظهور الفتن يكون بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الثاني الذي يفرح الشيعة الروافض بقتله ويحتفلون بقبر قاتله أبو لؤلؤ المجوسي، هذا الزنديق الكافر المجوسي الذي قتل أفضل الأولياء على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، كما جاء صريحا في الحديث: بعد الأنبياء والرسل وأبي بكر الصديق هو من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلا يفرح بقتل عمر إلا منافق في الدرك الأسفل من النار، كافر خارج من ملة الإسلام. ولا غرب ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن أصل الرفض وأصل هذه البدعة الخطيرة هو يهودي اسمه عبد الله ابن سبأ، ويكنى بابن السوداء أو يلقب بابن السوداء. هناك بعض الدراسات التي تتبعت يعني الأسانيد تثبت أن هذا الرجل هو قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبمقتل عثمان ظهرت الفتنة وبلغت أوجها، ومن ذلك الوقت والأمة تعاني الويلات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مطلع الفتن يكون من أرض نجد، نجد العراق. ولا شك أن ظهور البدع وظهور الفتن بدأت من هناك، فأصول البدع التي ترجع إلى أربعة أو أربع طوائف، وهم الخوارج وهم أول طائفة ظهرت، ويليها الشيعة الروافض وهي الطائفة الثانية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، والبدعة الثالثة وهي بدعة القدرية مجوس هذه الأمة، والبدعة الرابعة وهي بدعة المرجئة. فهذه الطوائف الأربع ظهرت أول ما ظهرت في أرض العراق. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن تطلع من ذلك المكان، وبدأ من ذلك المكان أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم ما كان في أرض الكوفة من الوضاعين والكذابين، والروافض لهم النصيب الأوفر من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الكذب عن الله جل وعز، ومن الكذب على آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن هناك بدأت فتن، وأعظم الفتن فتنة الشبهات، أعظم الفتن فتنة ماذا؟ فتنة الشبهات. ولذلك من الحكم التي لأجلها شرع للمؤمن في تشهده أن يتعوذ من أربع، ومنها من فتنة الدجال، مع أنه قد لا يدرك المرء الدجال. فما الحكمة من تعوذ أي طلب الحماية من الله عز وجل يحميك من فتنة الدجال؟ قد يقول قائل: إذا كنت لا أدرك فتنة الدجال فما محل تعوذي من هذه الفتنة؟ محل تعوذك من هذه الفتنة هو أن تنظر إلى المعنى الذي لأجله تتعوذ من فتنة الدجال، ثم تنظر هل هذا المعنى موجود في زمانك أم لا. ففتنة الدجال هي فتنة شبهات، فتنة ماذا؟ شبهات، وهي أعظم الفتن، ولذلك يتبعه الخوارج وأهل البدع اليهود، ويكون أشد الناس عليه أهل السنة كما جاء في الأحاديث. فإذا لم تدرك أنت فتنة الدجال فستدرك فتنا لا تبعد كثيرا أيضا عن فتنة الدجال. والآن نعاني من فتنة الشبهات، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، مرض الشبهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه الفتنة أعظم من فتنة الشهوات. لذلك بعض الناس قد يعيب على أهل السنة وعلى السلفيين أنهم يشتدون أشد ما يشتدون على أهل البدع، ولا تجد هذه الشدة على يعني من وقع فتنة الشهوات من ظلم ومن يعني شيء من الكبائر كالزنا وشرب الخمر ما إلى ذلك. وإن كان أهل السنة يحاربون الجميع، لكن أعظم الفتنتين هي فتنة ماذا؟ فتنة الشبهات. لأن الذي هو مريض بفتنة الشهوات أولا لا يغتر به، لا يغتر به الظالم، لا يغتر به أحد، ولا يقول أحد أن ما يفعله الظالم هذا فعله صواب وينتصر له. وكذلك يعني العاصي من معاصي التي هي دون الشرك ودون البدع لا يغتر به أحد، وتجده أقرب إلى التوبة، لأن أول الخطوات في التوبة أن يعترف المرء بأنه واقع في الخطأ في الزلة. لكن المشكلة هي في من يلبس على الناس دينهم، ومن هو واقع في بحر الشبهات، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يعتقد أن الشرك هو التوحيد، أن الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي الحب الخالص لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن تكفير الصحابة هو الحب الخالص لآل البيت، وأن الغلو في أئمة آل البيت بادعاء الألوهية والربوبية لهم، أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويعبدون من دون الله، فيطاف بقبورهم ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم في الشدائد والكرب، أن هذا هو الذي يحترم آل البيت، وهو الذي يعتقد أنهم محترمين وأدى لهم محترمون وأدى لهم حقهم. فإذا هذه المشكلة، أن يصير الحق هو الباطل والباطل هو الحق، ويعيش المرء على ذلك ظانا نفسه أنه على الحق، بل على منتهى الحق والصواب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن، في معنى الحديث: لا يقبل الله توبة المبتدع، أو ليس لصاحب بدعة توبة، كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن صاحب البدعة يظن نفسه أنه على شيء. والآن ترون الخوارج، لو يعني تقرأ مثل الخوارج متقدمين، وإلا هؤلاء أذناب الخوارج الذين هم في هذا الزمان، يعني الخوارج متقدمون كانوا أهل عبادة، يقرؤون القرآن كثيرا ويقومون الليل ويصومون، وأهل غير على الدين والشجاعة وما إلى ذلك. ولو تقرأ مثلا كتاب الحماسة لأبي تمام وتنظر مثلا في أشعار بعض الخوارج، يعني تجد العجب العجاب، حتى أن يعني عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله تعالى عنه، يعني يفتخر بقتله لعلي رضي الله عنه، ويظن أن ذلك أعظم القرب إلى الله عز وجل. وكذلك يصفه بذلك عمران بن حطان أو غيره بأنه يعني فعل فعلا عظيما, فعل فعلا ماذا؟ عظيما. وهكذا كما رأينا الرافضة يتقربون إلى الله بحب أبي لؤلؤة المجوسي الكافر, وقبره معظم في إيران وقد بنوه يعني بالذهب ويطوفون حوله ويعتكفون عنده ويعبدونه من دون الله, ويجعلون اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر عندهم. فلا شك أن هذا قمة التطرف, لا شك أن هذا ماذا؟ قمة التطرف. وهذا هو التطرف الذي ينبغي أن يحارب, هذا هو التطرف الذي ينبغي أن يحارب. ومما يبين أن هؤلاء متطرفون ما قاله الشعبي رحمه الله تعالى عن الرافضة, حيث قال إمام الشعبي عامر بن شراحيل قال يريدون أن يغمصوا دين الإسلام كما غمص بولس بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية, يعني يريدون أن يحقروا ويعيبوا وينتقصوا دين الإسلام. ثم يقول منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء, وقال أنه أصله من صنعاء اليمن. ثم يقول محنتهم محنة اليهود, قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود, وكذلك قالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الرافضة, وبالمناسبة أعظم شوكة في حلوق أهل البدع, يعني أعظم من فضح أهل البدع بجميع طوائفهم وأصنافهم, خوارج وروافض وصوفية مخرفة وعقلانيين وما إلى ذلك, هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وإذلك تجد أهل البدع يحذرون منه ويحرقون كتبه ويحاولوا أن يشوهوا صورة هذا الرجل, والذي يقرأ سيرة هذا الرجل ويقرأ كتبه يجد العجب العجب. ومن أعظم الشواهد على ذلك الشيخ خليل هراس رحمه الله, أحد العلماء الذين كانوا يدرسون في الأزهر, أرادوا حينها أن يجعلوه يدرس كتب شيخ الإسلام بن تيمية ليرد عليه, يعني كان موضوع رسالة الدكتوراه أو الماجستير يعني الرد على شيخ الإسلام بن تيمية ومحاولة انتقاص شيخ الإسلام بن تيمية. فلما ذهب الرجل يقرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وله من الوسائل والأصول ما يمكنه من ذلك ومن فهم كلام الرجل, وجد أن شيخ الإسلام بن تيمية على خلاف ما كان يزعمه هؤلاء المخرفون عباد القبور الذين شوهوا صورته. فكانت الرسالة خلاف ما كان على الأول, ووضع رسالة في الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الرجل يعني من أعظم الكتب التي فضحت الرافضة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة النبوية, هو مطبوع الآن في 9 مجلدات تحقيق محمد رشاد سالم, وهذا أحد أحسن يعني تحقيق وأحسن طبعة. فهذا يعني يشد عليه طالب العلم بنواجذه, كتاب قيم جدا. أيضا من أعظم من فضح الرافضة في هذا العصر من قتلوه ظلما وعدوانا بوضع قنبلة في مزهرية تفجرت فيه وهو يدرس الناس ويحذرهم من هذه الطائفة, والعالم الباكستاني إحسان إلهي ظهير رحمه الله, فهو أيضا فضحهم فضحا. وأيضا من الكتب المهمة في هذا المجال ما وضعه الشيخ محب الدين خطيب رحمه الله من رسالة, وهي على صغرها لأنها احتوت الدرر, اسمها الخطوط العريضة, خطوط العريضة. وهذه الرسالة ألفها الشيخ لما رأى أن بعض المفتونين من الأزهريين أرادوا أن يقربوا بينهم وبين الشيعة الروافض, أرادوا أن يعني دعوا إلى التقريب وبنوا دارا في مصر سموها بدار التقريب. وللأسف الشديد أهل الحق يتخلون عن حقهم وأهل الباطل لا يتخلون عن باطله. إيران لم تبني دارا عندها وتسميها بدار تقريب، لكن الذي ذهب يبحث عن تقريب هم المفروض من ينتسبون إلى الحق للأسف الشديد، ولهم في ذلك شعارات ترجع إلى الماسونية. كالماسونية عندها شعار براق تقول الأخوة والمساواة والحرية والأخوة الإنسانية ومثل هذه الشعارات البراقة التي يريدون بها في الحقيقة تخلي أهل الحق عن حقهم وتمرير باطلهم، وإلا فنحن ندعو الناس إلى الوحدة وإلى التآلف وإلى التقارب، لكن ليس على حساب الحق. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذا أراد الشيعة الروافض أن نتقارب بل أن نكون أمة واحدة ما عندنا مانع، فقط تعالوا نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان عليه السلف الرضا، فما كان من حق تمسكنا به وما كان من باطل تركناه، وبهذا تأتلف القلوب وتتوحد. أما أن تبقى أنت على باطلك وأنا أزعم أنني باق على الحق فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كيف يجتمع من يقول أن الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفات، ومن يقول أن الله يشاركه الأئمة الاثنى عشر في بعض صفات الربوبية كالتصرف في الكون وعلم الغيب والقدرة، ويشارك أيضا الأئمة الاثنى عشر في حق العبادة فيذبح لهم كما يذبح لله ويستغاثون في الشدائد والكرب كما يستغاث بالله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهكذا، ويسمون أئمتهم بأسماء الله الحسنى ويصفونهم بصفاته العلى فيقولون يا علي يا عليم يا قدير ويا حسين، ويصفونه أيضا بأسماء الله الحسنى. كيف يجتمعان؟ هل يجتمع التوحيد والشرك؟ كيف يجتمعان؟ نعم يجتمعان إذا تخلى أهل التوحيد عن توحيدهم، إذا تخلى أهل التوحيد عن توحيد يجتمعان. كيف يجتمع من يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة ولم ينصح الأمة، والرسالة كانت مفروض تأتي إلى علي وهو كتمها وما إلى ذلك من الأشياء، مع من يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة؟ كيف يجتمع من يعتقد أن عرض النبي عليه الصلاة والسلام عرض طاهر طيب مبرأ، ومن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرضه غير مبرأ حتى وصل بهم الأمر؟ يعني لو نذكر بعض أقوالهم والله لا يستطيع الإنسان يذكرها. من ذلك يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعذب فرجه يوم القيامة، هذا موجود في كتبهم التي هي بمثابة صحيح البخاري عندنا كالكافي للكلين وغيره، ويقولون الآيات التي في سورة النور هذه ليست في براءة عائشة وإنما هي في براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الزنا، شيء لا يقبله العقل ولا يقبله دين ولا تقبله الفطرة، تمجه الفطر السليمة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا تطرف الرافضة بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. وطبعا الشيعة إذا أطلقنا كلمة الشيعة في هذا الزمان فإنها تنصرف إلى الشيعة الروافض الاثنى عشرية الجعفرية التي تمثلها دولة إيران، وهم غالبية الشيعة في هذا الزمان، وهم غالبي الشيعة في هذا الزمان لهم شوكة يعني منتشرين في لبنان والعراق في سوريا وفي البحرين، وحتى يعني وصل مدهم إلى مصر وإلى أدغال إفريقيا، وينشرون دعوتهم أيضا في أوروبا وفي شرق آسيا وفي أمريكا. هؤلاء هم المعنيون بهذا، وإذا أطلق الشيعة فانصرفوا إليه. وهناك شيعة آخرون هم غلاة أكثر منهم، هم باطنية يعني كالإسماعيلية بطوائفها كالشيعة الدروز والنصيرية، وإن كانت أيضا متولدة عن الشيعة الإمامية إلى غير ذلك. فلا يوجد مثل ما يعتقد بعض أن هناك شيعة يعني أخف وشيعة يعني ليس عندهم شيء إلا بعض ربما يطعنون في بعض الصحابة، وكأن الطعن في بعض الصحابة أمر هين. الشيعة الذي يعلم الواقع، والأسف الشديد يتكلم بهذا الكلام من يزعمون أنهم فقهاء الواقع من الإخوان المفلسين وأصحاب الأفكار الهدامة الذين يعني يجعلون دماء المسلمين محل تجارب. الحركات الإسلامية القائمة الآن الذين يعتبرون أن إدخال والزج بأبناء المسلمين في الفتن وفي الحروب التي ينبني عليها انتهاك الأعراض وسفك الدماء، بل وضعف الإيمان وإن لم نقل زواله، هذه تخضع للتجربة. نحن نجرب فلا بأس بذلك. هذا طبعا لا يفعله إلا السفهاء، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج أنهم سفهاء الأحلام. ولذلك عندنا في التسعينات يعني هؤلاء أتباع الجبهة الإسلامية الإنقاذ في ذلك الوقت التي كانت تمثل منهج الخوارج افتتنوا أيضا بالروافض بالثورة الخمينية، وكتب أحدهم يعني شعرا في مدحها. والخميني لو قرأت كتاب الحكومة الإسلامية وكشف الأسرار وغيرها الكفر الصراح، يقول أن أئمتنا أفضل من الأنبياء والرسل، يعني يقول أقوالا هي كفر صريح. ولذلك الرافضة ليسوا من الفرق الإسلامية، الشيعة الروافض ليسوا من الفرق 72 أو 73، لأنها ليست من الإسلام في شيء. ونحن في هذه المحاضرة سنبين أوجه التطرف عند الشيعة الروافض، وأنهم لا يلتقون معنا لا في المصادر ولا في الأصول ولا في الفقه والفروع، فهم جنس آخر كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يغرنك المقولة المعسولة التي بها يمررون باطلهم بأن يقولوا ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة. والله ما ربنا بواحد، وما نبينا أي نبي أهل السنة ونبي أهل الرفض والتشيع بواحد، والله ما قبلتنا بواحدة. كيف ذلك؟ ماذا تقصد بربنا واحد؟ هل ربنا واحد يعني في واقع الأمر معنى الخالق والرازق والمدبر الذي خلق الروافض هو الذي خلق أهل السنة؟ هذا المعنى في الحقيقة إذا كنت تقصده فرب الشيوعي ورب الملحد واحد، لكن هذا المعنى لا يوحد بين القلوب، وإلا لصار يعني النصارى واليهود والشيوعيون والملاحدة والبوذيون وغيرهم كلهم يصيرون يعني انتهى أمة واحدة وانتهى. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن هناك تميز بين الكفار، هناك فريقان، فريق الكفار وفريق المؤمنون، هناك السعداء وهناك الأشقياء. أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستويان. القرآن ميز وذكر أوصاف الكفار والمنافقون، هم طائفة من الكفار، وأوصاف ماذا؟ المؤمنين. فالذي يريد أن يجعل الطائفة واحدة أعظم الكفر، أعظم المحادة والمشاقة لكتاب الله جل وعلا. فهل تقصد أن الرب في الواقع واحد، أم تقصد أن الرب في الاعتقاد ربنا واحد؟ يعني الذي نعتقده نحن عن الرب هو نفس الذي يعتقده الروافض عنه. إذا كنت تقصد المعنى الثاني فلا شك أن ربنا ليس بواحد، هو يعتقد في الرب أنه يمكن أن يشاركه الأئمة الإثنى عشرية في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ونحن نعتقد أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء، لا يشارك أحد. هل نبينا واحد؟ إذا تقصد أن النبي الذي بعث إلى كافة الناس واحد، فلا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى جميع الناس، إلى البوذي وإلى الشيوعي وإلى الملحد وإلى النصراني واليهودي، كما جاء في الحديث والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لا أدخله الله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أو تقصد أن النبي الذي نعتقده نحن هو نفس النبي الذي يعتقدونه؟ فلو ذهبت تبحث ماذا يعتقدون في الأنبياء والرسل، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وماذا يعتقد أهل السنة، نجد هناك شرخ كبير. فكما قلنا نحن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأنه أفضل الخلق، وهم يعتقدون أن أئمتهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نوره مستمد من نورهم، وأنه ماذا خان الرسالة ولم يعني كتم أشياء عن الأمة، وأن الوحي لم ينقطع بموته بل هو مستمر مع الأئمة إلى غير ذلك. وهذا مثل ما حصل بين أحد أهل الكتاب يعني يهودي في مناظرته مع أحد علماء المسلمين، فقال له نحن نتفق في موسى عليه السلام ونختلف في محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا ندع المختلف فيه ونتمسك بالمتفق عليه؟ ما دام أنت اليهود يؤمنون بموسى عليه السلام ونحن المسلمون نؤمن بموسى عليه السلام. انظر ظاهر العبارة ما شاء الله لافتة براقة تجلب الناظرين، لكن العالم تفطن إلى الأمر وهو يعبد الله على بصيرة، ولذلك الشيطان والفتن أكثر ما تأخذ الجهال، كما قال علي رضي الله عنه الناس ثلاثة، فعالم رباني متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فماذا قال له العالم المسلم؟ قال له لا، نحن نختلف في محمد ونختلف في موسى عليه السلام، لأن موسى الذي أؤمن به هو الذي بشر بمحمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وموسى الذي تؤمن به هو الذي لم يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أيضا نختلف في موسى عليه السلام. فلاحظوا كيف أهل العلم لهم بصيرة ولهم إدراك ولا يغترون بالشعارات البراقة، والعبرة كما قيل بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. سمي جمهورية إيران الإسلامية، وإن كان في الحقيقة جمع بين أمرين متناقضين، جمهورية وبين يعني إسلامية، سمي ما شئت، هل يعني ذلك أنها إسلامية؟ ننظر إلى المعنى. الإسلام أعظم ركن فيه الشهادة، وإن كان أعظم ركن عند الرافضة هو الإمامة، فعندهم الذي يؤمن بأن علي وصي وولي رسول الله، طبعا هم ثلاث طوائف، منهم من يؤلهه وهم أكثرهم، يعني يجب أن تعتقد أن عليا إله، ومنهم من يعتقد أنه نبي ناطق، ومنهم من يعتقد أنه وصي، وأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى مات. وأن الخلافة تبقى في أئمتهم 12 إلى يوم القيامة، وإن كان هذه وجدوا لها مشاكل، حيث أنه من المعلوم في الواقع أنه لم يتولى الخلافة عند أبي بكر ولا عمر. فماذا قالوا؟ قالوا كان خليفة في الباطن، وإن كان يعني كان خليفة في الباطن. وأما يعني الأئمة 12 مثلا لم يحكم منهم أحد، يعني ما عدا ربما الحسن في فترة معينة أو كذا، والبقية كلهم لم يحكم منهم أحد. والذي يزعمون 12 المختفي في السرداب وهو المهدي المنتظر والسوادري، هذا يقولون سيأتي في آخر الزمان. طبعا هذا الوقت كله أين حاكمكم من الروافض؟ يقولون الحكام في الحقيقة هذو الأئمة، وأن هذا المهدي هو الذي يحكم. وحاولوا أن يجدوا لعبة وضحوكة يضحكون بها على عقول أتباعهم، كما فعل فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا قالوا هناك الفقيه العادل، أحدثوا ما يسمى بولاية الفقيه، يعني هذا الفقيه كأنه يحكم بالنيابة عن الإمام 12 حتى يخرج هذا الإمام 12 الذي هو مختفي في السرداب منذ 1200 سنة، وسيخرج ويفعل ما يفعل بأهل السنة، حيث يعني يحيي لأنهم يؤمنون بالرجعة. انظر في اليوم الآخر، نحن نؤمن بأن المرء إذا مات لا يرجع إلى هذه الحياة، هم يؤمنون بالرجعة، بأن هؤلاء الحكام سيبعثون مرة أخرى ويقتلهم الإمام 12، وأيضا عائشة وأبو بكر وعمر، ويقيم عليه حد الزنا وما إلى ذلك من خزعبلاتهم ومن أقوالهم الضالة. وطبعا سموا بالرافضة لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فمنعهم من ذلك فرفضوه، ولم يبقى معه إلا 100 فارس. فقال لهم زيد بن علي: رفضتموني؟ قالوا نعم. فبقي عليهم هذا الاسم. سبب تسميتهم بالروافض، أصل التسمية هو من زيد بن علي بن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهم، حيث أن الشيعة في بداية الأمر البدعة تبدأ أول ما تبدأ إضافية، لكن تتطور لتصل إلى بدعة مكفرة مخرجة من الملة. ولذلك يقال معاصي بريدة كفر، لأن الشيطان أعظم ما يسعى إليه هو أن يخرجك من الملة. ولذلك حتى الخوارج الذين خرجوا على علي أصلهم ما رواه الدارمي بسنده الحسن في قصة وقوف عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن على إحدى الحلق في المسجد، وهم يذكرون الله عز وجل بطريقة بدعية لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يذكرون الله بصوت جماعي. جاء أبو موسى الأشعري، القصة معروفة في سنن الدارمي، جاء أبو موسى الأشعري وكان واليا على الكوفة حين، فقال له يعني أدرك الناس في المسجد، فوجدتهم على طريقة لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الفتوى كانت منوطة بعبد الله بن سعود، وإن كان أبو موسى الأشعري أيضا علماء فقهاء الصحابة، فإنه لم يرد أن يتقدم بين يدي ابن مسعود، فذهب ابن مسعود رضي الله عنه فوقف على إحدى هذه الحلق. ماذا وجدهم يفعلون؟ يكبرون، يعني شخص حلق حلق، مجموعات مجموعات، كل مجموعة لها قائد فرقتها الموسيقي، فيقول لهم اذكروا الله كذا، ويعدون بالحصى. طبعا أصل ذكر الله عز وجل موجود في كتاب الله سنة رسوله، لكن ينبغي أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في الصفة، في الكيفية، في السبب، في العدد، في الزمان، في المكان. تحقيق الاتباع للرسول يلزم في 6 من الأصول: جنس العبادة مع الزمان، عددها، سببها المكاني، كيفية الأداء للعبادة فاعمل بذي تصب بها السداد. أنت لا تصلي مثل ما تشاء متى تشاء في أي مكان تشاء، فالعبادة مبناها على الاتباع. تصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الحج، لا تحج كما يحلو لك. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو في بعض شعائر الحج، لأن هذا الغلو يؤدي إلى تحريف الدين وإلى تبديل الدين، ويصل بالأمر إلى العقيدة وإلى الكفر بالله عز وجل، وبالتالي الدين تذهب يعني شوكته وهيبته. النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى الأمر ابن عباس عند الرمي أمره بأن يلتقط له حصيات، فالتقط له 7 حصيات صغيرة مثل حبة الحمص تزيد أو تنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، إياكم الزيادة على المشروع. فلا يأتي شخص يرمي قول أنا أريد الثواب والأجر، لا بس أرمي بحجرة كبيرة، وبعضهم بالأحذية وبعضهم للسؤال ويظن أن الشيطان موجود هناك فيرمي بغيظ وما إلى ذلك، كله من الجهل. وإنما تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نعبد الله وحده ونعبد الله كما يحب الله سبحانه وتعالى وكما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول يدل عليه أشهد أن لا إله إلا الله، المعنى الثاني يدل عليه وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا طريق إلى عبادة الله كما يحب الله ويرضى إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يزيد فلن يستفيد وسيخرج عن الصراط المستقيم. قلت هؤلاء في عهد ابن مسعود كانوا يذكرون الله بهذه الطريقة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية. البدعة الإضافية يعني هي في أصل معناها ليست يعني أصل الذكر موجود مشروع، لكن المخالفة من جهة الكيفية أو من جهة ربطها بسبب لم يربطه به الشرع، أو تخصيصها بمكان والشرع أطلقها، أو إطلاقها والشرع خصصها، أو يعني تخصيصها بزمان وهكذا. فيقول الراوي في الحديث هؤلاء هم الذين كانوا يطاعنوننا يوم النهروان، هؤلاء هم الذين كانوا يطاعنوننا يوم النهروان، يعني كانوا في صف الخوارج وكانوا يقاتلون المسلمين. وانظر كيف تطورت بهم هذه البدعة إلى بدعة الخروج وبدعة تكفير صاحب الكبيرة وبدعة سب الصحابة وتكفير الصحابة. وتلاحظ أن الخوارج والشيعة لهم أوجه تشابه، لهم أوجه تشابه. لذلك لا تعجب من بعض حركات الآن القائمة كحركة الإخوان المفلسين أنهم يحبون الرافضة ويثنون عليهم، بل تجد في يعني أحزابهم من الرافضة ويدعون إلى التقارب مع الرافضة وما إلى ذلك، أنهم يتفقون في الخروج على الحكام ويتفقون في إسقاط الدول وفي زعزعة أمن المجتمع وفي الإفساد في الأرض، يتفقون على هذا الأمر، وفي الثلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك تجد الإخوان المفلسين وبعض الكتاب من يكتب منهم يطعنون في معاوية رضي الله عنه ويطعنون في عثمان رضي الله تعالى عنه. ولا يخفى عليكم كلام يعني أحد الذين كانوا ينتمون إلى حزب الجبهة الإسلامية مؤخرا في عثمان رضي الله تعالى عنه، وقال عنه عن هذا الخليفة الذي والله يهاب الإنسان أن يتكلم في سيرته، رجل عظيم جدا، رجل تستحي منه الملائكة، رجل صاهر النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج بنتيه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وغير ذلك من فضائله. يقول عنه أنه يعني إذا قبض الكرسي من بعد شعله، يعني ما حبش يبعد عن الكرسي. فعثمان رضي يصفه بمثل هذا الكلام، وهذا يدل على سوء الطوية عند هؤلاء القوم، وذلك لأنهم جهل بدين الله عز وجل، جهل بعقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة الثابتة. فلذلك ينبغي المرء أن يكون على بصيرة من أمره. وعلى كل حال سبب الوقوع في فتنة التشيع في هذا الزمان يرجع إلى أمرين اثنين، وهما أولا ضعف الإيمان إن لم نقل تلاشيه وزواله واضمحلاله، ولا سيما أمر مهم من أمور الإيمان وهو ماذا؟ الولاء والبراء. هذا الجانب الذي ضيعه الموحدون وضيعه المسلمون في هذا الزمان، فصاروا يوالون أهل الكفر ويوالون أهل البدع ويوالون أهل المعاصي الموالاة التامة. وطبعا لا يجتمع حب الله وحب أوليائه في نفس الوقت حب أعدائه. كيف تزعم أنك تحب الله عز وجل وتنصر الله وتنصر دينه وتنصر أولياءه في نفس الوقت أيضا تحب أعداءه وتنصر أعداءه وتعين أعداءه وتظاهر مع المسلمين إلى غير ذلك؟ فكما قلنا سابقا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما ليل وإما نهار، إما حركة وإما سكون. أما سكون وحركة في نفس الوقت فهذا أمر مستحيل، أمر مستحيل. فإذا قلت أول سبب وأعظم سبب هو ماذا؟ هو ضعف الإيمان، أن المسلم تلاشى إيمانهم، ولا سيما ما يتعلق بأصل ولا أبان. ولو ذهبت تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى تجد أعظم شيء بيّنه الله في كتابه بعد التوحيد هو مسألة الولاء والبراء، مسألة الولاء والبراء. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونحن الآن يأتي يقول انظر كيف كان المسلمون متعايشون، كان هناك تعايش بين السنة والشيعة. كيف تعايش؟ إما أن هؤلاء ما كانوا مسلمين أصلا، وإما كذا. لا يمكن تقارب التعايش بين التوحيد والشرك، مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا تتراءى نارهما. إذا كان الكافر يعني يشعل النار في رأس القمة هذه، المسلم مفروض يشعلش النار في القمة الأخرى، يعني لا يكون قريبا من الكافر بحيث يرى ناره، ينبغي أن يكون بعيدا عنه. كما هو بعيد عنه في العقيدة ينبغي أن يبتعد عنه جسما وأهلا وكل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة الدجال ما قال لنا اذهبوا تنظروا إليها، تنظرون فيها. أحد الفضوليين الآن صار الناس يعني يذهب إلى زيارة الشركية على سبيل الفضول، يقول لك أريد السياحة، غير معروف عندنا في الإسلام. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من راضي كان من شهدها فنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بقوم يعني انتهوا، قوم ثمود ديار ثمود يعني بادوا انتهوا أرض قاحلة، إذا مر بديارهم يمر بسرعة لأنه مكان يذكر بأناس عصوا الله عز وجل فعذبهم واستأصل شأفتهم. ونحن الآن يذهب إلى هؤلاء المعذبين وإلى هؤلاء المشركين وإلى أعداء الله عز وجل ويقول أريد السياحة ويريد النظر إلى ما عنده. هذا شك راجع إلى ضعف الإيمان إن لم نقل اضمحلاله. كيف يتعايش التوحيد مع الشرك؟ كيف تتعايش السنة مع البدعة؟ كيف تتعايش الطاعة مع المعصية. ثم يأتي بعض يقول هؤلاء إخواننا ويثني عليهم أخي الرافض. كيف أخي الرافض؟ هل مقام مقام أخوة؟ أنت في الحقيقة في المعاصي لا تستطيع أن تقول أخي اللوطي أو أخي الزاني أو أخي شارب الخمر، لأن هذا المقام ليس مقام يعني دعوة إلى ما يفعل. إن أردت الأخوة الإيمانية، وطبعا أصحاب الكبائر ما داموا على التوحيد فهم يجتمعون معنا في أصل إيمان وفي الأخوة العامة، لكن لا يعني ذلك الأخوة التامة والنصرة التامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يفصل الآن فيقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. المولاة التامة لآمنوا وقاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، هذو لهم الولاية التامة من كمال المحبة ومن تمام النصرة والمعونة وما إلى ذلك مما يعني ينجر عن معنى الموالاة، لأن أصل الموالاة المحبة وكل ما يقرب من المحبوب. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الذين عندهم أصل إيمان ولكنهم وقعوا بعض الكبائر أو تركوا بعض الأوامر، فهؤلاء لهم أصل الولاية ولكن ليست لهم الولاية التامة، فيحبون لما معهم من الإيمان والطاعة ومتابعة السنة ويبغضون لما معهم من المخالفة من العصيان، فلا يحبون محبة تامة ولا يبغضون أيضا بغضا تاما. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لم تفعلوا هذا الأمر، وهو أن المؤمن الذي يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات وليه موالاة تامة، والعاصي أو الفاسق يوالى موالاة ناقصة، والكافر لا يوالى أصلا. إلا تفعلوه بأن صار المؤمن الذي يحافظ على الواجبات ترك محرمات تواليه موالاة ناقصة أو لا تواليه أصلا، والكافر تواليه موالاة تامة أو ناقصة، والفاسق لا تواليه أصلا أو تواليه موالاة تامة، ماذا يحصل؟ تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأعظم الفساد وأعظم الفتنة هي الفتنة في الدين والفساد في الدين، ليس كما يتصور البعض. أعظم الفساد لو سألت البعض هو أعظم فساد في المجتمعات الإسلامية الآن، يقول لك مثلا القتل، السرقة، الرشوة، الريبة. أعظم الفساد هو الشرك بالله عز وجل، هو الكفر بالله عز وجل، هو وجود الأوثان في بلاد المسلمين يطاف حولها ويعبد وتعبد من دون الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أعظم الفساد في الأرض الآن موجود في للأسف الشديد المجتمعات الإسلامية هو سب الله عز وجل، هذا أعظم من قتل جميع من على الكرة الأرضية. لو جئنا نوازن بين شخص يسب الله سبحانه وتعالى، إذا طبعا وازننا أو جئنا نوازن بالميزان الشرعي، أما إذا جئنا نوازن بالعواطف وبالإعلام وبما بالأهواء فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. لكن إذا أردنا أن نزن الأمور بالميزان الشرعي بما علمناه الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئنا نوازن بين شخص سب الله عز وجل تكلم على الرب كما يتكلم عن أحقر حيوان، وبين شخص قتل كل جميع من على الكرة الأرضية، فأيهما أعظم؟ هذا. مثل أيضا لو أن شخصا لم يقتل أحدا لكن جاء يقول قتل المسلمين حلال، قتل المسلمين حلال، وبينا له الآيات الدالة على أن الله عز وجل حرم قتل المسلم وحرم سفك الدم بغير حق وأصر واستكبر وبقي على هذا. وشخص يقول أنا أعتقد أن قتل المسلم لا يجوز لكنه عمليا يقتل الناس، أيهما أعظم؟ هذا مستحيل. لكن طبعا إذا وزننا بالميزان ماذا؟ الشرعي. فإذا لابد أن ننتبه لمثل هذا. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي، وطبعا هذا السبب الأول أذكر فيه كلمة جميلة لأحد العلماء نقلها بعضهم، وهو أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، المتوفى سنة 1315 للهجرة، يقول: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، إذا أردت أن تعلم هل المسلمون ما شاء الله يعني والإسلام في قلوبهم وفي أعمالهم قوي متين أم أنهم ضعفاء، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، وإن كان للأسف الشديد حتى زحامهم في أبواب الجوامع في هذا الزمان الحمد لله على كل حال. المساجد لو مثلا صار كل حي أهله يصلون في مسجدهم لا صارت كارثة، احتاج إلى عدة مساجد، تجد مسجد ربما تحيط بعدة عمارات، لو أن ربما عمارة واحدة تصلي في المسجد لم تلأ المسجد عن بكرة أبيه. ولكن المسلمون عازفون عن الصلاة في المساجد، ولا سيما صلاة الصبح التي ينزل فيها المسيح عليه السلام فيجد الناس يصلون مع إمامهم. فهؤلاء هم الذين يقاتلون الدجال ويقاتلون اليهود ويصلحون للجهاد في سبيل الله. نعم، قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكن من أهل هذه الصفقة مع الله عز وجل؟ من الذين يصلحون لهذه الصفقة؟ الفساق، المبتدعة، الفجار، الكفار، الشيعة، الروافض، المنافقون، ماذا بعدها؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون يعني الصائمون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه أخبار لمبتدا محذوف، تقديره هم الذين اشترى الله عز وجل وباع معهم أصحاب الصفقة، ليسوا هم الفساق ولا الفجار ولا أهل البدع ولا الكفار، وإنما هم هؤلاء. الآن للأسف الشديد نسمع أشياء يعني خطيرة جدا، يقول لك والله عندي شارب الخمر يعني قد يعني يجاهد وينفع الإسلام المسلمين أكثر من ذلك الذي نجده في المسجد. معناها الصحابة رضي الله عنهم الذين نصرهم الله عز وجل كانوا خمارين حتى نصرهم الله عز وجل. وينبغي على الأمة أن تبتعد عن الصفوف الأولى في المساجد، وألا تصلي وألا تزكي وألا تحج وألا تعتمر وألا تفعل الواجبات وتترك المحرمات، وفي المقابل تفعل بدع يعني حتى يكونوا روافض مثل نصر اللات في لبنان وحتى يشربوا الخمر. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله عز وجل الأعداء، هكذا قال الله في كتابه: وعد الله الذين فسقوا وابتدعوا منكم، ولا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ الأرض يرثها عبادي الطالحون، الفاسقون، المبتدعة، كفار أو الصالحون. فلا شك أن هذا كلام لا لا ينشره إلا من في قلبه زيغ ومرض. نعود إلى كلام أبي الوفاء بن عقيل حيث يقول: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك. وإن كان في الحقيقة حتى في الحج ترى العجب العجاب، واحد يقول يا رسول الله وهو يطوف يستغيث بالرسول عليه الصلاة، واحد يدعو شيخة، والجهل والرياء والسمعة، يقول لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم تجده صورة أمام الكعبة، صورة أمام السارية، صورة أمام الباب، صورة أمام مرحاض، صورة أمام زمزم، ثم يأتي إلى الناس انظروني اسمعوا بي، وهو يقول لبيك حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لا أريد أن يراني فيها أحد ولا أن يسمع بي أحد، أنا أريد فقط رضا الله الدار الآخرة. لكن لسان حاله يكذب مقاله، لأنه للأسف الشديد يقول ما لا يعني. فلا تغتر لما يقول لك حجة هذه السنة 6 ملايين و7 ملايين، لكن من المقبولون منهم؟ من المقبولون منهم؟ من حجوا وحجهم مبني على عقيدة صحيحة، لأن العقيدة الصحيحة هي أساس العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أول شيء آمنوا. تسب ربي سبحانه أو تسب دينه أو تعبد القبور من دون الله عز وجل أو تسحر الناس أو تعتقد أن هذه الشريعة رجعية وتكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فصلاتك وصيامك وحجك كل أفعالك لو بت الليل قائما والنهار صائما وفعلت كل شيء فأعمالك كلها مضروبة في الصفر. كين ضربوا مليار في الصفر شحال يخرج؟ صفر. زوج ملاير في الصفر؟ صفر. إذن هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بالإضافة إلى الإخلاص والمتابعة. فالذي يفعل أي عمل رياء وسمعة أو لأجل غرض شخصي أو حظ دنيوي أو يلاحظ فيه أي نصيب من نصيب النفس فعمله أيضا مردود عنه، إنما الأعمال بالنيات. والنية في الشرع ليست هي النية التي يفهمها العامة، النية عندهم إما الجنون عند العامة، النية هي توافق الجنون، قولك فلان نية يعني مجنون أو أحمق غبي بريد، هذا هو النية عندهم. أو النية عندهم هي الشرك، قولك فلان ذهب إلى فلان ميقطع له، يعني يروح عنده مرض مثلا عرقلاسة أو كذا يقطع له حشيشة ويزيد معها بعض الأشياء حتى يلبس على الناس، وبعد يقولوا مبريتش على ما درتش فيه النية. ما هي النية اللي ما درتهاش فيه؟ أن تعتقد فيه النفع والضر، أن تعتقد فيه البركة والحكمة والسر وما إلى ذلك من الشرك بالله عز وجل. وحقا لو اعتقدت هذا الاعتقاد وعلمت منك الشياطين هذا الأمر لساعت في قضاء حاجتك، وقد يخلي الله بينهم وبينك فيحصل المقصود، لكن لا لأن نيتك كانت صالحة، ولكن من قبيل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولكن سترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. إذن يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، انظر إلى موافقتهم لأعداء الشريعة. ما محلهم؟ ما علاقتهم بالشيعة الروافض؟ ما علاقتهم بالخوارج؟ ما علاقتهم بالكفار؟ تجده يلعن أمريكا ومن بعد يروح يسكن في أمريكا، وإذا قلت له تعال من أمريكا عش في الجزائر بلاد الإسلام قل لك أترك الجنة ويجي إلى النار. والله قالها بعضهم من ينتسب الإسلام وقد يكون اسمه محمد أو اسمه يعني من أسماء المسلمين ويقول مثل هذا الكلام، وفي نفس الوقت يقول أمريكا. الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن هذا الدين هو الحق هاجروا في سبيل الله وتركوا أموالهم وديارهم لأجل ماذا؟ لأجل هذا الدين، وما خالطوا الكفار وما عاشوا معه. والهجرة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. وما يعرف في كتب المتقدمين حكم الهجرة إلى بلاد الكفار، معروف الهجرة إلى بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو معنى الهجرة. لما تسمع الهجرة والمهاجرين ولا ما تفهموا والسابقون الأولون المهاجرين الأنصار لهاجروا أمريكا إلى بلاد الكفر، يعني بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. أو ربما واحد يدلس علينا بأرض الحبشة الهجرة الأولى، هذه هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الكفر، ما كانت هناك دار إسلام، كل ما في الأمر هناك كلها دور كفر، إذا اختاروا دارا أخف في الكفر من تلك الدار. لكن الآن عندك الخيار والحمد لله، بلاد المسلمين موجودة. أو تعتقد اعتقاد سيد قطب الذي قال أن المجتمع الآن كله جاهلي وكله مجتمع يعني كفار، وليست هناك دولة مسلمة ولا أرض إسلام ولا شيء من هذا القبيل. إذا كنت تعتقد اعتقاد الهجرة والتكفير وأفراخها فهذا شيء آخر، لكن الحمد لله هناك بلاد المسلمين وهناك ديار الإسلام وفيها من الخير الكثير، وهناك ديار الكفار، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. إذن يقول وإن منظر إلى مواطعتهم أي موافقة أعداء الشريعة، عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون، هذا يقول حديث خرافة، والمعري يقول تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم، يعني وافقنا هؤلاء الزنادقة، يعني بالباطل كتاب الله عز وجل، وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب. كما هو الحاصل الآن بعض الجرائد تزعم النصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتضع كلنا محمد، هذا شعار أخذوه من الكفار ولا يعني عندنا في اللغة العربية شيء. كيف كلنا محمد؟ ما معنى كلنا محمد؟ إلا رسول الله، لا يوجد مستثنى منه ولا شيء، ويستثنون فقط رسول الله. معنى إذا سب الله لا بأس، يفعلوا ما شئتوا، سبوا الله، تكلموا في دين الله، تكلموا فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الهراء. ثم يزعمون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يأتي يستضيف أحد شعراء الحداثة كأدونيس أو غيره الذي يقول الله تحت قدمي، ونزار قباني وغيرهم، ويمجدون أمثال هؤلاء ويثنون عليهم. والله تناقض عظيم عجيب. ولذلك الذي يعكف على مثل هذه الجرائد يقرأها لا يجد في قلبه إلا قسوة وغلظة وجفاء وبعد عن الدين وحيرة وشك، إن لم نقل كفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يقرأ كتاب الله بتدبر وبتفهم وأن يقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما قيل قرآنان لا يجتمعان، قرآن الله وقرآن الشيطان وقرآن الشيطان. السبب الثاني الذي أوقع بعض المسلمين في فتنة التشيع وغيرها من فتن الشبهات هو ماذا؟ ضحالة العلم، الجهل، عدم البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. من منا الآن يتعلم عقيدته صار إذا قلنا العقيدة كأنه قلت لست أدري، الشرك بالله. تعلم عقيدتك الصحيحة واعرف ربك واعرف نبيك واعرف دينك كأنك قلت له اعرف السحر والتكهن والشرك وما إلى ذلك. من منا الآن يدرس العقيدة ويتعلم عقيدته الصحيحة فيعرف عقيدته تجاه القرآن، يعرف عقيدته تجاه الصحابة، يعرف عقيدته الصحيحة تجاه الله عز وجل، تجاه الملائكة، تجاه اليوم الآخر. عقيدة أمر مهم جدا، وعلى أساسها ينبني العمل، لأنه كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فرق بين شخص يعتقد في الله عز وجل، يعتقد فيه أنه يعتقد فيه عقيدة البداء كما هي عقيدة اليهود والرافضة، أن الله عز وجل قد يفعل أشياء ثم يبدو له شيء آخر، وبين شخص يعتقد أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا السماء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فصلاة هذا وصلاة هذا لا يستويان، وإن اتفقا في الصورة فلا يستويان في الحقيقة. ولذلك الصحابة فاقون بهذا الأمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب، في رواية كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نأتي إلى الصورة الظاهرة، صحابي ينفق مرة واحدة حفنة من ربما تمر حشف نيابس، ويأتي واحد خلفي من أزمنتنا هذه ينفق كل يوم، وإن كان هذا مستحيل لكن على فرض، ينفق كل يوم مثل جبل أحد ذهب، يعني ربما مساحة عظيمة، كل هذا كل يوم ينفقها، أيهما أعظم أجرا؟ صحابي. نص الحديث، أين المشكلة؟ ما هو الفارق؟ ما في القلوب؟ وصف الله الأبرار وأول من يدخل فيهم الصحابة فقال، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شو حتى الأسير يطعمونه لوجه الله، احنا باباه وإما ما يطعموش لوجه الله، أبناؤه وزوجته لا يطعمون لوجه الله، المليح فينا ربما لا يستحضر النية، فضلا عن أنه تكون نيته ما قال الله عز وجل في هذه الآية، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. احنا كوني اعطي غير الف فرق ولا كما يقولون 100 فرق، ومن بعد ما يقولوش السلام هذاك فقير يجد في نفسه كيف اعطيت له الف فرق، لانه ينتظر الجزاء الدنيوي، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هو يريد جزاء وشكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل نستطيع نحن نزعم نصرة إخواننا في فلسطين؟ هل نستطيع أن نفعل ما فعله الأنصار؟ إحنا كون خوه في الفتنة، خوه يجي يسكن معه، الضيق عليه الدنيا بما رحبت، خوه يعني خوه من أبيه وأمه، يعني في الدم وفي الإسلام وفي كل شيء، تضيق عليه الدنيا معه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك هؤلاء صحابة من المهاجرين والأنصار، بعد أن ذكر الله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، بعد أن ذكر ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. واجبنا تجاه صحابة أمران: سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة القلب لا نجد في قلوبنا غلا ولا حقدا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولا معاوية ولا عبد الله بن عمرو بن العاص ولا أبي سفيان ولا غيره، كلهم نحبهم ونترضى عنهم ولا نسبهم ونسكت عما شجر بينهم، ما وقع بينهم من خلاف لا نخوض فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة إذا ذكروا فأمسكوا، القدر والصحابة والنجوم. لماذا؟ لأن الصحابة تحتاج إلى معطيات. هل أنت تعلم لماذا، يعني كيف حصل الاقتتال بينهم أو ما هو السبب؟ وإن كان الفتنة التي وقعت خاض منها 100 فقط من بين يعني ما يربو على 12,000 صحابين أو أكثر، وهؤلاء 100 ما دام كما قال عمر بن عبد العزيز سلمت سيوفنا من مشاركة في الاقتتال فينبغي أن تسلم ألسنتنا، بل إننا ندعو لهم فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بخلاف دين الرافضة فإنه قائم على ماذا؟ على السب والحقد والضغينة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعجب العجائب. لو سألت اليهود قلت لهم: من أفضل اليهود؟ قل لك: الذين كانوا مع موسى عليه السلام. لو سألت النصارى من هم أفضل النصارى؟ قل لك: من كانوا مع عيسى عليه السلام. لو سألت الرافضة من هم أفضل هذه الأمة؟ يقول لك: شر هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنون إلا 4، يعني من غير أهل البيت: سلمان وأبو ذر وعمار بن ياسر وكذا وأهل البيت، والبقية كلهم يعتبرونهم شرار الخلق والعياذ بالله. حتى أبا بكر يعتبرون أبو بكر وعمر جبت والطاغوت، كما ورد في تفسير العياشي عندهم وغيره، يفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر، ولهم في كتبهم يعني أوراد يذكرونها لما يذهبوا إلى الحج أو العمرة، فيذكرون هذه الأوراد، منها لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. أبو بكر الذي لم يرد في القرآن الكريم وصف واحد من الصحابة ووصف الصحبة إلا أبا بكر، حيث قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار؟ أليس أبا بكر رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وعلى كل حال أذكر لكم شيئا من كلام الرافضة حتى تعلموا مدى تطرفهم وغلوهم، وحتى تعلموا هل هم مسلمون أم كفار، هل هم إخواننا أم هم أعداؤنا، هل هؤلاء ينصرون دين الله سبحانه وتعالى أم ينصرون دين المجوس ودين الشيطان، هل هؤلاء يفرح بدولتهم وبجندهم أم أن هؤلاء يحزننا ويغيظنا أن يمكنوا من رقاب الناس. فذكرت يعني وجدت كتابا أنصحكم به إن وجدتموه، كتاب عقائد الشيعة الاثني عشرية، سؤال وجواب، وقد أثنى عليه بعض أهل العلم الكبار كالشيخ صالح بن محمد الحيدان رحمه الله وغيره. وهذا الكتاب جمع أقوالهم من كتبهم. ونذكر شيئا مما ورد عنهم بالنسبة للقرآن الكريم، يعني مصادر في المصادر القرآن الكريم، السنة، الصحابة، ونذكر ما ورد عنهم في أصول الإيمان، التوحيد، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان برسوله، الإيمان برسل الملائكة، كتب اليوم الآخر، ونذكر شيئا أيضا ما ورد عنهم في أئمتهم، منصب الإمامة عندهم والتقية، وإن بقي في الوقت فسحى نذكر أيضا ما ورد من أقوالهم في الفقه. بالنسبة للقرآن الكريم، القرآن الكريم نحن نعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، أنه كلام الله لفظا ومعنى، نزل سمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغه لأمته لم ينقص منه حرفا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشيعة الروافض يعتقدون أن القرآن هذا مخلوق، معناه أنه ليس كلام الله حقيقة، ويعتقدون أن هذا أيضا المخلوق أنه ناقص، وأن الأصل على خلاف بينهم في ذلك حسب الروايات المكذوبة عندهم عن أبي عبد الله جعفر الصادق، لأنه أكثر دينهم ينسبونه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله، وهو منهم براء، ولذلك كتبهم التي يعتبرونها بمثابة البخاري ومسلم كالكافي والاستبصار من يحضر الفقيه، هذه الكتب لا سند لها ولا زمام، حتى أنه الكافي ليمدحه الشيعة ويقولون أن يقولوا يروون عن إمامهم الثاني عشر عرضوا عليه كتاب الكافي الكليني فقال هذا الكتاب كاف للشيعي الرافض، هذا الكتاب يختلفون فيه، بعضهم يقول أن ربعه يعني 40% منه يعني أو ثلثه زادوه يعني بعد قرون، يعني تذهب تبحث في كتب شيء عجيب جدا، لا تجد أمة جمعت بين الكذب والنفاق المتمثل في التقية مثل هذه الأمة، يعني أمة الرافضة. ومن غلوهم في الكذب أن أبا جعفر الصادق، حتى أن بعض الرواة عندهم لا يعرفون علم الحديث ولا الرجال ولا شيء، لكن لما عاب عليهم أهل السنة ذلك وقال لهم أنتم إذا جئتنا بروايات أين رجالكم من تكلم فيهم، نحن نعلم علم الحديث لو تذهب يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى كل شيء محفوظ، ما من راو تكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ووجد في زمانه من العلماء الجهابذة من يذكر لنا هل هو ثقة هل هو ضعيف ضابط، يعني تجد العجب العجاب في علم الحديث لو تقرأ عند علماء السنة، وعلم الحديث نشأ في بداية الأمر في القرن الأول عندنا، يعني لما بدأ كما قال بدأ الكذب في الكوفة كما قال ابن سيرين الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال أو لقال من شاء ما قال، ولما ظهر الكذب في الكوفة يعني قيل لهم سموا لنا رجالكم ووجدت كتب الرجال، يعني عجيب أمر عجيب جدا، لو قرأت علم الحديث ستعلم يقينا أن دين الله محفوظ كتابا وسنة بل وكل ما تعلق به، لا تفهم من قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنه حافظ لنا الحروف دون المعنى، ما فائدة أن القرآن بين أيدينا ونحن لا نفهم، نعلق على الجدران ونزوق به الثياب وأشياء من هذا القبيل، وإذا أردنا فهمه فلا نفهمه، لم يحفظ لنا العربية التي نفهم بها القرآن ولا أصول فقه ولا كتب وأقوال أئمة السلف ولا شيء من هذا القبيل، ما فائدة ذلك؟ لا شك أن الله عز وجل حافظ كتابه بأن حافظ كل ما يتعلق بلفظه ومعنى. لكن هم لا، هم يعتقدون، عندهم رواية متواترة تقول بأن كتاب الله الذي بين أيدينا أنقص منه وبدل وغير، حتى أنهم يروون رواية عن أبي جعفر الصادق أو عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه يقول أن عدد آيات القرآن 17,000. وطبعا القرآن نحن نعلم أن الآيات الموجودة الآن على العد الكوفي 6,236، فيقولون هذه كلها ذهبت، كلها ذهبت. وألف في ذلك أحد كبرائهم وهو الطبرسي، حسين بن تقي الطبرسي. والتقي عندهم ليس هو يعني من التقوى، التقي هو أفضلهم، هو الذي استعمل التقية، لأن التقية عندهم يعني أن تظهر للناس خلاف ما تبطن، وهذا حقيقة النفاق. النفاق عندهم بعبارة واضحة لديكم، كثير من الناس لا يفهم التقية، النفاق أن تظهر الناس خلاف ما تبطن، هذا عندهم 9 أعشار الدين كما يقول الخميني، 9 أعشار الدين، يعني أعظم دينهم مبني على ماذا؟ على النفاق، على النفاق. فإذا هذا الطبرسي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وحاول بعض الشيعة لأنه فضحهم نقل كلام علماء المتقدمين الذين أجمعوا وقالوا أن الروايات عن أئمة آل البيت وهي في الكافي وغيرها أنها متواترة، بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا محرف، ففضح الشيعة، يعني هذا أجرأهم، لم يستعمل التقية. فبعضهم أراد أن يشوش وقال يعني كيف هذا الكتاب يطبع وكذا وكذا، فألف الطبرسي كتابا آخر سماه رد شبهات حول هذا الكتاب. ولأنهم يعظمون هذا الرافضي الخبيث فإنهم دفنوه في أرضهم المقدسة النجف، في أرض الكوفة التي فيها قبر علي كما يزعمون. وهم أيضا يقولون أو كما قال هو عن نفسه أنه ألف هذا الكتاب عند قبر علي رضي الله عنه، لأنهم يعتقدون أن القبور والمقابر ولا سيما قبور أهل البيت محل بركة ومكان يعني عبادة وتعبد وتقرب من الله سبحانه وتعالى، وهم يعكفون الآن على قبره وقبره معظم وكتابه طبع في إيران وما زال يطبع، وهذا أعظم دليل على أنهم يقولون بالتحريف، وإن زعم بعضهم غير ذلك. وإن كان هذا البعض الذي زعم غير ذلك تتبع علماؤنا كمحب الدين خطيب كلامه في كتبه فوجده يذكر آيات بلفظ غير اللفظ الذي نعرفه، كآية الولاية يعني يضيفون فيها علي، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، يقولون لا إنما وليكم الله ورسوله وعلي وآل البيت، وشيء من هذه التحريفات القبيحة عندهم. وهم يعتقدون أن جبريل عليه السلام غالط في إنزال الوحي كما جاء في نور البراهين أو أنيس الوحيد في شرح التوحيد الجزائري. الجزائري نعمة الله، الجزائري ليس معناه أنه من الجزائر، الحمد لله هو من جزائر العراق، هناك منطقة في العراق تسمى الجزائر، فلما تسمعون أن من كبرائهم نعمة الله الجزائري فليس معناه أنه من الجزائر، فهو من يعني الجزائر التي هي بلادنا، نسأل الله عز وجل أن يحميها من شر الرافضة قبحهم الله، وإنما من جزائر العراق، من جزائر العراق، وهي منطقة أظن بالبصرة. إذن يقول الغرابية إحدى طوائف المغولة محمد بعلي أشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، فبعث الله جبرائيل عليه السلام إلى علي عليه السلام فغلط جبرائيل في تبليغ الرسالة من علي إلى محمد ويلعنون صاحب الريش جبريل عليه السلام. لماذا يلعنونه؟ لأنه غلط. الله بعثه إلى النبي إلى علي وهو ذهب إلى أين؟ ذهب إلى جبريل. وهكذا وهو ذهب يعني هو بعثه إلى علي وذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. ونذكر موقف المعاصرين منه وإن كان يعني المتقدمون لهم كلام كبير في ذلك ولهم روايات في ذلك. فيقول الكوليني في كتابه الكافي في أصول الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله هو جعفر الصادق، قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية. 17,000 آية. قال علامتهم المجلسي: فالخبر صحيح لأنه في الكافي. وقال شيخ المازندراني: إسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر. تواتر يعني جمع عن جمع، يستحيل اتفاقه مع الكاذب، وهم يعني كذابون، فالكذابون قد يتفقون على الكاذب. لذلك نحن تواتر يقولون يستحيل تواتر مع الكاذب في العادة، إذا لم يكونوا كذابين. أما أن يتفق جماعة من الكذابين على الكاذب هذا ليس مستبعد، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. ويذكر أن هذا العدد عندهم محل خلاف، يعني كان مع الأول 17 ثم تطور، أو كان أولا 7,000 آية كما في كتاب الوافي، ثم تطور إلى 10,000 آية، ثم تطور إلى 17,000 آية، ثم تطور في المزاد العلني كما يقولون إلى 18,000 آية كما في وصول الكافي، ولا زال التطور مستمرا إلى يومنا هذا. يقول: لقد انقسم شيوخ الشيعة المعاصرون إلى 4 أقسام بالنسبة لإظهار هذا الأمر. تظاهروا بإنكار وجود قسم الأول، تظاهروا بإنكار وجود هذه العقيدة في كتبهم أصلا، منهم قال هذه لا توجد في كتبنا، ومنهم عبد الحسين أميني النجفي، انظر اسمه عبد الحسين، عبد الحسين، نحن نسمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد القادر، وأحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. قال: حيث قال في رده على ما ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله من أن شيوخ الشيعة يقولون بأن القرآن محرف، ليت هذا المجترئ، هذا زعم واحد من الشيعة يرد على ابن حزم لأنهم لا يقولون بتحريف القرآن، فيقول: ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا، أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرف أكثرهم بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم، أو ثرثار نقاط. وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه. هل هذا صادق فيما يقول؟ الدعاوى سهلة، الدعاوى ما لم يقم عليها أهلها بينات فأهلها أدعياء. إذا كنت تقول هذا الكلام، طيب اكتب لنا في كتبك قال الذي يقول هذا الكلام من علماء الشيعة هو كافر كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نحن نعتقد أن الذي يقول بأن القرآن محرف أو فيه زيادة أو نقصان أن هذا كفر. لماذا؟ لأنه خالف إجماع الأمة وطعن في كتاب الله، حيث يقول الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع. يقول صاحب كتاب معلقا على كلام هذا الرجل: لقد أنطق الله تعالى عبد الحسين النجفي نفسه من حيث لا يشعر، فأورد آية مفتراة في نفس كتابه اللي هو الغدير في الكتاب والسنة والأدب، وقد ذكر يعني الكتب والمصادر والمراجع، وإلى الآن موجودة على صفحات العنكبوت مصورة على الشبكة العنكبوتية مصورة، يعني محررة موجودة بالعربية والفارسية وغيرها من اللغات. يقول: حيث أورد في كتابه نفسه هذه الآية هكذا: اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته، فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة. زادت الآية عندهم عند هذا الذي يقول: نحن لا نقول بتحريف الكتاب، وأتيني بواحد ولو جاهل من الرافضة يقول بتحريف الكتاب. إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد، فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم. وافترى آيتهم النجفي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بأنها نزلت في علي بن أبي طالب: وانظر إليه أخزاه الله ينسب الأولاد إلى الله. ويأتي بما لم يأتي به اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، فيقول مفتريا على الله أنه قال: من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة، فأئمتهم أولاد الله، ومن صلب علي رضي الله تعالى عنه، نعوذ بالله من الشرك وأهله. وهناك قسم ثاني اعترفوا بوجود التحريف في القرآن ولكن حاولوا تبريره، فصنف منهم قال بأن روايات التحريف ضعيفة شاذة، وأخبار أحد لا تفيد علما ولا عمل، فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار. يقول معلقا على هذا الكلام: ماذا يجيبون عما يردده كبارهم من القول باستفاضة وتواتر أخبار وقوع التحريف والنقص والزيادة في القرآن، ومن روى روايات التحريف وأظهر إيمانه بها واعتقدها لا يجوز أن يوثق بها. وصنف ثاني يقول بأن الروايات ثابتة، ولكن المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليهم السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل. طبعا هم من أقوالهم أن الشريعة لها حقيقة، لها ظاهر ولها باطن، فعندهم يعني القرآن حتى الموجود هذا، طبعا القرآن يقولون هو الصامت وأئمتهم هم الناطقون، فيفسرون القرآن بما يقوله أئمتهم، وأئمتهم يفسرون القرآن، يروون عنهم أنهم يفسرون القرآن بأشياء لا يعرفها لا العربي ولا السلف ولا منطق ولا عقل. يعني يأتون مثلا يذبحوا بقرة، قال البقرة هي عائشة رضي الله عنها، وهكذا تفسيرات يعني تجدها في مثل هذا الكتاب. وصنف ثالث من شيوخ شيعتهم يقول بأن المراد بذلك النسخ. وصنف رابع يقول بأن القرآن موجود بين أيدينا ليس فيه تحريف ولكنه ناقص. وصنف خامس يقول بأننا نؤمن بهذا القرآن الموجود وليس فيه نقص ولا زيادة، على أننا معاشر الشيعة الاثنى عشرية نعترف بأن هناك قرآنا كتبه الإمام علي عليه السلام بيده الشريفة بعد أن فرغ من كفن رسول الله وتنفيذ وصاياه، ولم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة إلهية إلى أن ظل محفوظا عند الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجنا بظهوره. هذا أحدهم اللي هو خراسان. ومنهم من يظهر يعني ذلك، وعلى رأسهم كما قلنا الطبرسي. الطبرسي حتى أنه وصل إلى أن قال أن هناك آيات سخيفة في القرآن الكريم، فيقول: وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى، وعلى اختلاف مراتب الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتها ووصول بعضها إلى أدنى مراتبها. وانظروا مثلا بعض تفسيرات الرافضة لكتاب الله. يقول الكوليني في كتابه الكافي، هو عندهم قلنا بمثاب صحيح البخاري يعني كله صحيح، عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، وغيرها من التفسيرات الباطنية. ولأن الوقت يعني تداركنا ولا نستطيع أن نأتي على جميع هذه الخزعبلات، ولذلك ما استطعت في حقيقة أن أكتبها وأن أشق على نفسي بنقلها لكم، فجئت بالكتاب لعلي أقرأ لكم شيئا من هذه السخافات حتى تعلموا مدى تطرف هذه الفرقة الكافرة التي تمثل المنافقين في هذا الزمان. وسلفهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي أظهر النفاق وكان يتكلم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله 17 آية في سورة النور تبرئها من ذلك، والآن خالفه هؤلاء الرافضة قبحهم الله عز وجل. نذكر شيئا من مما ذكروه في التوحيد، ومن ذلك أنهم يعتقدون أن الله حل في أئمتهم، يعني أن علي رضي الله عنه فيه جزء من الله، فيه جزء من الله. يقول في الصفحة 80 هل يعتقد شيوخ الشيعة بالحلول والاتحاد الكلي؟ نعم، فهم يعتقدون بأن الله يحل في أحد من خلقه، فبعد أن تجاوز، طبعا نحن نعتقد أن الخالق غير المخلوق، هذا من أعظم المسلمات والبديهيات التي تقتضيها الفطرة والعقل والشرع، لكن هم يقولون أن عليا رضي الله عنه فيه شيء من الخالق، وهو مثل قول النصارى، مثل قول النصارى في المسيح عيسى بن مريم. فبعد أن تجاوز القول بالحلول الجزئي أو الحلول الخاص بعلي رضي الله عنه، افتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال وحاشاه ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا، هذا في أصول الكافي باب مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وافتروا على أبي جعفر رحمه الله أنه قال وحاشاه ولكن الله خلطنا بنفسه، وهذا أيضا موجود في أصول كافي كتاب الحجة حديث 91 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، وموجود أيضا في كتب أخرى. وافتروا على الصادق رحمه الله أنه قال وحاشاه لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن، إلا أنه هو هو ونحن نحن. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ومصباح الهداية الخميني الخصائص الإلهية. ويقول إمامه الأكبر في هذا الزمان الخميني علي عليه السلام هو التجلي العظيم لله، وهذا في كتابه أهل البيت في فكر الإمام الخميني صفحة 17 مقام معنوي أمير المؤمنين. وقال أيضا لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، مصباح الهداية. وقال أيضا وهو تعالى كل الوجود وكله الوجود، كل البهاء والكمال، وهو كله البهاء والكمال، وما سواه على الإطلاق لمعات نوره ورشحات وجوده وظلال ذاته. هذا في شرح دعاء السحر لإمام أكبر الخميني تقديم أحمد فهري الناشر مؤسسة الوفاء بيروت طبعة الثانية عام 2400 ألف. وقال شيخ ابن حسين بن منصور الحلاج الشيعي الصوفي المتوفى سنة 9300 يا إله الآلهة ويا رب الأرباب رد إلي نفسي لئلا يفتتن بي عبادك يا من هو أنا وأنا هو، وأنشد أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني ولم أجلد يا ربي، يعني رفع بلم، هذه لغة، إذا قيل هو الزاني، أي كلام لا تستطيع أن تسيغه. وهناك يعني خزعبلات لو ذهبت أقرأها عليكم لا أنستم من قلبكم قساوة وجدتم أنفسكم تكاد تطير وتخرج من أجسادكم، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين من دعوة الرافضة الشيعة قبحهم الله. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيها أهل طاعته ويعافى في أهل معصيته، ويؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يعيد هذه الأمة إلى رشدها، وأن يهيئ لها من يردها ويأخذ بيدها إلى بر النجاح. وهم لا شك ولا ريب العلماء الربانيون ورثة الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعناه من هذه الدرر الكريمة والفوائد العزيزة، ونشكر للشيخين الفاضلين اللذان أمتعانا في هذه الصبيحة، نشكر لهما ما لقياه من تعب السفر ومن تعب المرض وما أمتعانا به والله في هذه الصبيحة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه في ميزان حسناتهما، وأن يجعلنا ممن يستمع فيتعظ ويتذكر ويتقي. نسأل الله عز وجل أن يبارك في خطواتهما وفي مسعاهما، وأن يبارك في علمهما، وأن يرزقهما الإخلاص وأن يتقبل منهما. ونعلمكم أن هنالك محاضرة للشيخ الدكتور عادل مقراني بعد صلاة الظهر إن شاء الله، ونعلم الإخوة الذين هم ليسوا من هذه المدينة بأن الغداء متوفر إن شاء الله، وقد وجدنا كناشة هنا خضراء إذا كانت لأحدكم فليتقدم وليأخذها، ونرجو منكم أن تبقوا جالسين حتى يخرج المشايخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.